بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز رحمهم الله، كنا وتكلمنا في دروس مضت عن الإيمان بالبعث، وتبينا أن الإيمان بالمعاد هو أحد أركان الإيمان، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة والدعوة لأممهم للإيمان بذلك. ووقفنا عند قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه الله تعالى خلقا سويا. كذلك الإعادة، يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. هذا الكلام يبين فيه المؤلف رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة والذي عليه العقلاء من الناس هو أن الأجسام بعد الموت تتحلل وتفنى وتتعاكل، فتستحيل إلى تراب، ثم ينشئها الله تعالى عند البعث نشأة أخرى. وهذا ليس غريبا وليس شاقا وليس مكلفا، والله تعالى لا يعجزه شيء. ومن أمثلة ذلك أصل تكوين الإنسان، فإن الإنسان أصل تكوينه من طين، خلق منه آدم عليه السلام، وتناسلت ذريته من ماء مهين. هذا الماء الحقير القذر تحول إلى أطوار، صار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، فكسيت العظام لحما ثم صار خلقا آخر، هو هذا الإنسان. بقي في بطن أمه 9 أشهر ثم ولد على هذه الأرض ودب ومشى وقام وكبر وترعرع وصال وجال وأخذ وأعطى، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة الضعف فتضعف حواسه وقواه إذا أنه عمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيضعف سمعه ويضعف بصره وتضعف أعضاؤه ويضعف نفسه وهضمه وإخراجه حتى يعود مثل الصبي عند ولادته، لا يخدم نفسه وإنما يحتاج من يخدمه كما كان أول ما ولد، ثم يعجز عن أن يعبر وعن أن يتكلم أو أن يعرف من حوله، ثم يموت ويستحيل إلى تراب. إذن قضية هذا الإنسان في بعثه ليست قضية غريبة للإنسان الذي عنده عقل ويتأمل في نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإعادة في الآخرة والبعث أسهل وأخف من البدء في هذه الحياة، فلماذا يعترض المعترضون ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا شيء عجيب. لماذا عجيب؟ ما هو عجيب، انظروا إلى أصلكم. أي إنسان يتزوج أول ما يتزوج ليس له ذرية، ثم بعد فترة من السنوات يجد عدد من الأولاد ينتسبون إليه وهم من صلبه ومن رحم أمهم زوجته، تكونوا فيها. من أين جاء هؤلاء وهم أولادك وتعرف ما حصل لهم؟ فلماذا تستغرب أن تبعث في يوم القيامة؟ الله جل وعلا يفني الإنسان إلا جزءا يسيرا من العمود الفقري، وهو أسفل الفقرات، حبة صغيرة مثل حبة السمسم، هي عجز الذنب. هذه لا تأكلها الأرض، وإنما تبقى بذرة للإنسان عند البعث ينبت منها ويحيى، وبقية أعضائه يعيدها الله تبارك وتعالى. يقول: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. يعني رأيت صبيا عمره سنة أو سنتين ثم رأيته بعدما صار في السبعين، فأنت تقول هذا أذكره يوم كان عمره سنة، كان في بداية معرفته للمشي، تدربه أمه على المشي، هو لكن تغير وتطور وانتقل من حال إلى حال، كان رضيعا ثم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم صار شيخا. وهو هو. قال كذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها وهي كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. فلو أن إنسان وضع نواة في التراب ثم جاءها بعد أسبوع لوجد أنها نبتت وصار لها ورقتان، ثم بعد هذا بعشر سنين وجدها نخلة طويلة، هي هي هي تلك النواة. قال لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. يقول إن الناس عندما يبعثون فيكون أهل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه. أيضا ذكر قولا بأن عرضه 7 أذرع، والله أعلم في ذلك، لكن هذه النشأة وهي النشأة الآخرة هذه باقية وغير معرضة للآفات، يعني لا يعترضها تغير، لا يهرم ولا يمرض ولا ينكسر ولا يعمى ولا يصم ولا يبكم، وإنما صفاته باقية وقواه مستمرة على كمال الصورة، على أجمل ما يكون عليه الإنسان وأتم ما يكون عليه الإنسان في صورة شاب مكتمل الشباب، كما ورد في بعض الآثار على صفة ابن 33 سنة. بينما الدنيا كما رأيتم ابتدأت من ضعف ثم تطورت ثم ضعفت، والإنسان في خلالها كلها صغيرا أو في مرحلة الوسط أو عند الكبار معرض للآفات، معرض للحوادث، معرض لتلف الحواس، معرض لتلف بعض الأعضاء، معرض لكثير من الهموم والغموم والمشكلات. ثم قال ما ورد عن المؤلف في قوله وجزاء الأعمال، يعني أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بجزاء الأعمال، أي أن المؤمن يؤمن بأنه يصلي لأجل أن يحصل على الجنة ولأجل أن يسلم من النار، يصوم لأجل أن يحصل على جزاء الصائمين الذين يمنحهم الله الثواب بلا عد، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان يصوم لأجل هذا، إذن يؤمن بجزاء الأعمال، هو ينتظر مكافأة من الله، يريد دخول الجنة وأيضا يريد أن يسلم من عذاب النار، هذا غايته، غايته أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم غايته أن يتنعم بنعيم الآخرة ما أعده الله لعباده المتقين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متى يعملون؟ يعملون في الدنيا. فالمؤمن يؤمن بأنه يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة طاعة لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الآيات، منها ما جاء في سورة الفاتحة من مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء، فالدين هنا المراد به الجزاء، والله تعالى هو المالك لهذا اليوم، فنحن نتعبد لهذا المالك ليمنحنا من ملكه ومن خيراته ومن فضائله وإحسانه، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي مالك الثواب والعقاب الذي بيده تصريف الأمور، فنحن نحمده ونثني عليه ونتضرع إليه ونلجأ إليه لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ونطلبه هو وحده ولا نطلب غيره، لأن بيده مقاليد الأمور وإليه تصريف الأمور، فاللجوء إليه والاستعادة به والتوكل عليه والرهبة منه والرغبة إليه، هذا هو الإله جل جلاله، وهو الذي يرجى ويخاف. وأما الأضرحة أو السادة أو الأولياء فهؤلاء عبيد من عباد الله، حقهم علينا أن نترحم عليهم وندعو لهم، أما أن نجعلهم شركاء ونطلب منهم مددا فهذا تدخل في صلاحيات غيرهم، هذا ترك لمن بيده الملكوت لكل شيء، واتجاه لغير من له أي صلاحية. ولهذا يجب أن يعلم كل إنسان أنه لا يجوز له بحال أن يقصد الأضرحة والقبور لطلب شيء من أصحابها، وإلا فهو مثل أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء، وأن الله تعالى فتح بابه للسائلين، وإذا احتجت أي أمر فاذهب إلى من عنده القدرة على تلبية طلباتك، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله تعالى فتح بابه وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما أن تذهب لأبواب مغلقة ويستحيل أن تفتح فهذا دليل على غبائك وعلى عدم فهمك، وإلا كيف تذهب إلى من ليس له صلاحية وتترك من عنده كامل الصلاحية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا صاحب الضريح أو الولي وبعد ذلك يتوسط لكم عندي ثم أرد، لا، الباب مفتوح أمامك ليس بينك وبين الله وسائط. اطلب ما تحتاج مباشرة من ربك جل وعلا بلا منة من مخلوق ولا منة من أي أحد، إنما يكون دعاؤك متجه إلى من بيده القدرة وله الصلاحية، وهو الله جل وعلا وحده لا شريك له في أي أمر من هذه الأمور. وهذا هو الذي ينبغي أن يدركه كل إنسان وهو يقرأ الفاتحة. أنت تقرأ الفاتحة في اليوم على الأقل 17 مرة، على الأقل. إذا كنت لا تصلي نوافل تكتفي بالفريضة، فأنت تقرأ الفاتحة 17 مرة وأنت تعترف وتقول مالك يوم الدين. من هو مالك يوم الدين؟ هو الذي قلت الحمد له في بداية السورة، وهو الله جل وعلا. إذن مالك يوم الدين، أطلب منه ما تريد ولا تذهب إلى من لا يملك شيئا. واستدل المؤلف رحمه الله على جزاء الأعمال بقوله جل وعلا في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ أي يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يعطيهم جزاء أعمالهم، الديون التي لهم. عملت أعمالا صالحة مسجلة لك، سوف يوفيها لك الله في يوم القيامة، وحينئذ تعلمون أن الله تعالى هو الحق، وأن الله تعالى هو المبين لكل الأمور، فلا يخفي شيئا، كل الأمور تبين، وأنت ستعطى حقك كاملا بلا نقص، لن يضيع من حقك ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الذرات محسوبة ومسجلة عليك في كل سجلاتك، وستجدها وتوفاها. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى يجازي العباد بالشيء الذي كانوا يعملونه، بما كانوا يعملون في الدنيا سيجدونه مهيئا ومرتبا. وقال جل وعلا: جزاء وفاقا، أي موافقا لعملهم، ولا يبخسون شيئا من ذلك. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه من البشارات التي يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده، وهو أنه جل وعلا كريم جواد، فيقول: من جاء بالحسنة فإن الله تعالى يضاعفها 10 مرات. إذا عملت حسنة فلك 10 أمثالها، وإذا عملت سيئة فلا تجازى إلا بالسيئة وحدها، لا تظلم، ليس فيه ظلم من الله جل وعلا. ولهذا قال: فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يثيب عباده ويضاعف لهم الأجر، الحسنة 10 أمثالها، والسيئة لا يضاعفها بل يحسبها عليهم سيئة واحدة. وهذا من كمال فضله وجوده وإحسانه. ويقول تعالى في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالله تبارك وتعالى يبين أن من جاء بالحسنة فإن الله تعالى يثيبه بخير منها، وهذا جاء مطلقا في الخيرية، ويدخل فيه الحديث القدسي أن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان الذي ينفق في سبيل الله ينفق ريال يضاعفه الله تعالى إلى 700 ريال جزاء له، وقد يزيد لمن شاء. وهذا من واسع فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده المؤمنين المتقين الذين لا يشركون بالله شيئا. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الذين يأتون بالأعمال السيئة يعاقبون عليها بعدل الله، وإذا كان الإنسان عمل أعمالا سيئة هي دون الشرك فقد يغفرها الله وقد يعاقب أصحابها، لكنه إن عاقبهم فهو حقهم مقتضى العدل وليس فيه ظلم، وإن رحمهم فهذا من واسع فضله. وأما من مات مشركا فإن الله تعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشاء تعذيبه يعذبه وهذا مقتضى العدل، لأنك فعلت السيئة وتستحق عقابها، وإذا شاء أن يرحمك رحمك. وأما من مات على الشرك فإن الله تعالى لا يغفر له. قال وأمثال ذلك في القرآن كثير، كما تدركون هذا إذا قرأتم القرآن بتأمل وتدبر، فإن سور القرآن مليئة بآيات الوعد والوعيد، والإنسان إذا خصص لنفسه ولو وقتا يسيرا في اليوم لتأمل هذه الآيات وبيان موقعه منها، هل هو ممن يفوز أو يخيب، هل هو ممن ينجو أو يهلك، وحينئذ يدرك موقعه في يوم الدين عينه. إذا جعل الإنسان لنفسه ولو 5 دقائق في اليوم لتأمل هذه المواضع وبيان حاله منها فإن هذا باب خير يسوقه الله تعالى للإنسان لتدارك أخطائه وتصحيح مسار حياته والإقلاع عن ذنوبه وفتح باب لعمل الصالحات وصالح الأعمال. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثاً قدسيا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو أن الله تعالى يخاطب الناس ويقول الذي تواجهونه في يوم القيامة هي أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، أحصيتها وسجلتها. فمن وجد خيرا فليحمد الله على هذه النعمة، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، هو الذي فرط. والله تعالى أرسل إليك رسل وأنزل إليك كتاب، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من الكتاب، وترك الناس على المحجة البيضاء، ولم يتوفى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين، وكان من آخر ما نزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أنت لست بحاجة إلى الالتفات يمينا وشمالا، وإنما عليك أن تسير في الطريق المستقيم، طريق القرآن والسنة، تسير عليها وتستنير بنورها وتلتزم بها، وبهذا تسعد. فإن انحرفت إلى طريق البدعة، أو أنك انحرفت إلى طريق الغواية والكسل والإهمال أو الشهوات، فلا تلوم إلا نفسك، أنت الذي غلطت على نفسك، وأنت الذي أخطأت وأوقعت نفسك في المهالك، وأنت الذي عرضتها للعقاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو حقيقة الموقف، وهذه هي حقيقة حال الناس في يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.